الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فيها الترغيب بالمبادرة إلى الإنفاق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يظهر من السنة مصنف كأنه يقصد أن هذا هو يوم المنية، والظاهر أنه يوم القيامة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هو يوم القيامة، لا شفاعة شركية للمشركين أو لا شفاعة بغير إذن الله سبحانه وتعالى. وقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، أمر بالإنفاق من قبل أن يأتي أحدكم موت. هذا صريح في ما ترجم له في فضل الصدقة الصحيح الشحيح. فيقول ربي لولا أخرتني، فما من أحد يموت حتى ولو كان مؤمنا إلا وتمنى أن يؤخر ليكثر من النفقة ومن الطاعة عموما. قال الله سبحانه وتعالى: وآت المال على حبه. آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذا من صفات الأبرار المتقين. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، يعني رغم حبه وهو يحب المال. فأما الإنسان في مرض موته فهو لا يعبأ بالمال، وإذا مرض لا يعبأ بأي أنواع اللذات. فآت المال على حبه، أي وهو يحب المال من أمر الله عز وجل بإعطائه. قال عبد الله بن مسعود: وأنت حريص شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. الإنسان عند مرضه الشديد لا يأمل الغنى لأن الغنى لا ينفعه، ولا يخشى الفقر لأنه راحل عن الدنيا. أما وهو حريص شحيح، يعني نفسه تنازعه في الإنفاق وتحضه على عدم النفقة، وحريص على المال لا يسهل عليه أن يخرجه. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق على صحته. أنت صحيح، يعني لم يدخل في مرض مخوف. قال الخطابي فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، أو يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال، لأنه في الحالتين يرد للمال وقعا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر. تخشى الفقر لطول البقاء، الإنسان طالما امتد به العمر فهو يخشى أن يكون فقيرا في بقية عمره. وهذا المرض المخوف إذا تصدق الإنسان فيه فحكم صدقته حكم الوصية، كأنه أوصى بعد موته بأن يفعل بمال كذا وكذا، فلا ينفذ إلا في الثلث. قال البغوي رحمه الله: قوله إذا بلغت الحلقوم يريد النفس، وإن لم يتقدم لها ذكر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. بلغت مفهوم الكلام ما قبله وما بعده يدل على أن الروح إذا بلغت الحلقوم وهو حلق الإنسان، وذلك أنها تصعد من أسافله حتى تخرج من عند رأسه، فإذا بلغت حلقه فهي الغرغرة، لحظة الغرغرة التي كأن الروح يتغرغر بها الإنسان في حلقه، وهذا معنى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا، كناية عن الموصى له، وقوله قد كان لفلان كناية عن الوارث، لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان آخر غيرهم وهو الوارث الذي استحق الميراث. لذلك يقول لا تنفي عنه سمة البخل هذه الصدقة في ذلك الوقت. وفي الحديث دليل على أن الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، لقوله وقد كان لفلان، لأنه في حكم أنه سيصير له رغم أنه لم يموت بعد، لكن أوشك أن يموت، فهذا دليل على أن الوارث يعني له حق في تلك الحال. يقول أنه إذا أضر كان للورثة رد الضرر وهو ما زاد على الثلث. وروي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وصححه ابن حبان، وأخرجه أبو داود أيضا في كراهية الإضرار في الوصية، وابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعا لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته. في سنده شرحبيل بن سعد الأنصاري قال المدري لا يحتج بحديثه، وأورده الحافظ في الفتح وسكت عنه، كأن ذلك للشواهد. لذلك النفقة والهبة والصدقة والاعتاق عند مرض الموت كالوصية تماما، إذا لم يرضى بها الورثة رد ذلك إلى الثلث. الفارق الفر من ايه؟ نعم، لو طلق زوجاته مثلا طلاقا بائنا في مرض الموت فقد يعني جعله عمر عاقبه بنقد قصده وورث زوجته. باب حق السائل، وشاهد قوي جدا لهذا اللي هو قال وقد كان لفلان، يبقى اذا الورثه لهم حق في تلك الحال، فما يجي واحد يتخلص من الحق ده بتصرف في ساعتها قد كان لفلان، فلهم الحق في ذلك. باب حق السائل. قال الله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والمحروم الممنوع الرزق، وأصل التحريم المنع، يقال حرمه عطاءه أي منعه. والرجل محرم للمرأة أي ممنوع من نكاحها. وقال الله سبحانه وتعالى فقل لهم قولا ميسورا أي لا جفاء فيه، جفاء الغلظة والشدة. عن عبد الرحمن ابن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. رواه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. رواه الترمذي وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وسنده قوي، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بظلف محرق. قوله صلى الله عليه وسلم رد السائل لم يرد به رد الحرمان، ممكن يقول لك رده يعني ايه طرده، او رده يعني رده مجبور الخاطر. يقول بل اراد ان يرده بشيء يعطيه وان قل، فهو كقوله سلم علي فرددت عليه، رددت عليه السلام يعني اجبته. وروي عن حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس. طبعا هو الظلف اللي هو جزء من رجل الشاة اللي هو آخر جزء من رجلها، وهذا غالبا حافرها يعني هو يلقى، ولما يكون كمان محرق يبقى إيه يعني اتحرق منهم ويسووه مثلا زي الكوارع أو كده، ومع ذلك احترق منهم، ومع ذلك أمر بالصدقة بإيه به، يعني سن ما يردوش ولو بشيء يسير، يعني لا ينبغي أن يرد السائل ولو بشيء يسير. حديث ها لا انت ما تعرفش، اللي انت عارف انه مش من اهل الصدقه نعم، لكن لو انت ما تعرفش عنه حاجه يحتمل عندك الامر. وهو الحديث بيقول الحديث السائل حق جاء على فرس، اخرجه احمد وابو داود في سنده يعلى بن ابي يحيى لم يوثقه غير ابن حبان، وجوز الحافظ العراقي والسخوي اسناده. على اي حال على هذا الكلام، على اي حال الا لو انت تعلم إن في اي حته رد ولو بشيء يسير. لا ليس على الوجوب، لان لو ايه لو تعلم مش محتاج وانت ما عندكش احتمال ان يكون في حاجه خفت عنك، انت متاكد ان راجل نصاب مثلا، لو انت تعلم ان هو كده لا تعطيه، تصدق على اهل الصدقه. اما لو الانسان يقول احتمال ان هو سأل نتيجه الظروف ألمت به فليعطيه ولو شيء يسير، هذا افضل. وروي عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. خرجه البخاري في الأدب المفرد، لا مش في الصحيح يعني، وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي، واخرجه احمد وزاد: ومن استجار بالله فاجروه. من استعاذكم بالله زي من استجاركم بالله، من استجارك من استجار بالله، من استعاذكم بالله فاعذوه، يعني استعاذكم بمعنى طلب منكم الحمايه وسالكم ذلك بالله عز وجل، قال بالله عليكم اعذوني واجروني من ظلم هذا الظالم، وانت قادر على ذلك، فيلزمك ان تعيذه تجيره. ومن سألكم بالله فأعطوه، بالله عليك أن تفعل، بالله عليك أعطني، تعظيما لاسم الله عز وجل أن يعطيه. ومن دعاكم فأجيبوه، وده إجابة الدعوة طالما لم تكن في مضمونها محرم أو لم يكن له عذر، فالصحيح أنها واجبة في العرس وغيره. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، يعني افعلوا به معروفا مماثلا يكافئه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه، دعوا له يعني، فادعوا له حتى تعلموا، نص الحديث فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وروي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. تفرد به سليمان بن قرم بن معاذ وهو سيء الحفظ، أخرجه أبو داود حديث ضعيف. قال الحسن: إن الله لا يبتلي أهل البيت بالسائل ما هو من الإنس ولا من الجن. ده في حديث صحيح طبعا، إن الله أرسل أراد أن يبتلي الثلاثة أعمى وأقرع وأبرص، فأرسل إليهم ملكا، وأتاه الملك في سورة أخرى في سورة سائل مسكين: إن الله لا يبتلي أهل البيت بالسائل ما هو من الإنس ولا من الجن، ولقد أدركت أقواما يعزمون على أهاليهم أن لا يردوا سائلا. يؤكد على زوجته أي حد يجي لنتي تدي له حاجة. نسأل الله العافية. ها؟ ممكن يكون في سائل يسأل من الجن، عشان ناس ما نعرفهمش بقى إيه ينبغي إن إحنا ما نردهمش، نديهم على حاجة يسيرة. إن الله لا يبتلي أهل البيت بالسائل ما هو من الإنس ولا من الجن، ولقد أدركت أقواما إما من كبار التابعين أو من الصحابة يعزمون على أهاليهم أن لا يردوا سائلا. وقال أحمد بن سلمة: كانوا يستحبون أن يسكتوا عن السائل حتى يفرغ، ما يقولوش خلص خلص، لكن يسيبوا لغاية ما يطلب حاجته إيه كلها. وعن ثابت قال: كانت عائشة إذا بعثت بالصدقة إلى أهل البيت تقول للسائل: احفظ علي ما يقولون، فيقول: قالوا كذا، فترد عليهم مثل ما قالوا. يعني يقعدوا يدعوا تقوم تدعي لهم بالايه؟ بالمثل. فقيل لها يا ام المؤمنين تبعثين اليهم بالصدقه وتدعين لهم بهذا الدعاء، يعني عملت تدعي لهم. فقالت انما دعوا به لي افضل من صدقتي، وما كافأتهم فأكافئهم بما قالوا حتى تخلص لي صدقتي. والصدقة يعني إنما دعوا به لي أفضل من صدقتي. لنظرة عجيبة وفعلا فيهاش كبر ولا تعالي على الخلق. لما يحس الإنسان إن اللي بيقول لك جزاك الله خير أعطاك أحسن، لما عشان قال لك جزاك الله خيرا، فنظرة دائما الإنسان يعني يكون يعني نظرته للناس ليس فيها تعالي ولا علو، بل هو يراهم افضل منهم مع انهم هم المعطوه، حتى لا يقع في شيء من المن ولا من يعني الاستكثار من الناس او التعالي عليهم. نسال الله العافيه، نسال الله العافيه، استغفر الله. اخلاق يعني ساميه بعيده عن يعني واقعنا وحالنا، نسال الله العافيه. لو شيخ كده ما يقولوش بقى بعيد الاخر يدعي لي، صح؟ ما يقولوش ده، هو لو دعا له يشوف يدعي له بظهر الغيب كمان بقى تبقى ايه افضل. ما يستتقلش السائلين، نسال الله ان يغفر لنا اجمعين. باب خير الصدقه عن ظهر غنى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي لا تسرف فتبقى محصورا منقطعا عن النفقة والتصرف. محصور حصر منع من الحركة، فهو لو زال ما في يده انقطع عنه تصرفه. وقال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل الذي يسهل إعطاؤه، أي تعطون عفو أموالكم فتتصدقون بما فضل من أقواتكم وأقوات عيالكم. خير الصدقة، ليس ذلك أن ذلك أنه لا تصح الصدقة إلا كذلك، لكن لها أحوال. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وأبدأ بمن تعول. ما كان عن ظهر غنى يعني ما أبقى الإنسان غنيا بعد الصدقة، ولا يجعله محتاجا. الصدقة إذا جعلته محتاجا فليست بخير الصدقة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن يعني جعلك الله عز وجل سببا لرزقهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد وأخرجه مسلم. قوله خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه، كما قال في رواية أخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير الصدقة ما ترك غنى. وهذه أخرجها أبو داود وإسنادها صحيح. وفي البخاري: أفضل الصدقة ما ترك غنى. قال ابن عب يعني خير ما تصدقت به الفضل عن قوت عيالك وكفايتهم. قال ابن عباس في قوله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل من أهلك. ذكر الطبري عن ابن عباس، وروى عطية عن ابن عباس: ما تطيب به أنفسهم من قليل أو كثير. وقال الحسن وعطاء وسعيد جبير: والقصد بين الإسراف والإقتار. وقال مجاهد: والصدقة المفروضة. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب أن قال معنى الفضل العفو. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم. مالا لهم منه، فضل مالا لهم منه يعني عندهم منه. وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن في الصدقة وصدقته في وجوه البر. وقيل في قوله خير الصدقة ما ترك غنى، أي ما أغنيت به من أعطيت عن المسألة. ما ترك غنى يعني ما جعل المعطى غنيا، يريد إجزال العطاء والإكثار منه، والأول أولى. التفسير الأولاني ما ترك غنى لصاحبه. قال رحمه الله: وقد روي في الرخصة في الخروج عن المال عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه، وأبو داود في الصلاة لا وصححه خرج أبو داود في الزكاة. وله شاهد من حديث عبد الله بن حبشي عند أحمد أبي داود والنسائي في الزكاة في باب جهد المقل، وإسناده صحيح. وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم 100,000 درهم. قال: وكيف؟ قال: كان رجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. وإسناده حسن. صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وقول جهد المقل أو جهد المقل الوسع والطاقة، وقيل بالضم لجهد المقل الوسع والطاقة وجهد المقل المشقة. ده دليل على أن الإنسان يكون معه مال قليل وينفق، ولكن ده ليس فيه أنه يتصدق بماله كله، وإنما تصدق بدرهم من إيه؟ من درهمين، وتحمل المشقة معه مال قليل وتصدق. وهذا لا شك أيسر على الإنسان وأجزل في مثوبته عند الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يعني إذا ترك أهله يحتاجون ولا يرضون بالصبر فلا يجوز له ذلك، إنما إذا كانوا يحتاجون ويرضون بالصبر فهذا لا بأس أن يتصدق بمالي ويتركهم حتى لو جاعوا، كما قالت يعني الأنصارية رضي الله قال الأنصاري رضي الله عنه لامرأته، والظاهر أنه أبو طلحة وامرأته أم سليم، قال: فإذا لو في ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن عندهم إلا قوت الصبية، فأطعموا الضيف وباتوا طويين هم والأطفال، فهذا مع الصبر والرضا بذلك لا بأس منه. كما أنه قد يعني يغلب على الظن أن يجد في الغد ما يكفيه هو وعياله من طعام، فعنده ما يتكسب. أبو بكر رضي الله عنه قد خرج من ماله مرات، وكان أبو بكر رضي الله عنه عنده من التجارة ومن العمل والكسب ما يستغني به عن السؤال. فأما الإنفاق المنهي عنه، الإسراف المنهي عنه، من ضمنه الإسراف، طبعا الإسراف كل نفقة في معصية الله سبحانه وتعالى، ألا تبسطها كل البسط اللي هو الإسراف فتقعد ملوما محسورا، ده في النفقة في المحرم. ومن ضمن ذلك أن يضيع من يقوت ويتركهم ويتكفف الناس، فإن هذا نوع من الإسراف، يتصدق بما في يده وهو ليس عنده كسب وليس عنده ما يستغني به عن السؤال وما يكف به أولاده عن الحاجة فيتركهم محتاجين، فهنا لا يجوز له ذلك. ولذلك قاذفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل البيضة التي من ذهب حتى كادت تصيبه، ده نوع من العقوبة. لماذا؟ لأنه قال: يأتي أحدكم فتصدق بماله كله ثم يتكفف الناس. مسألة وجود التكفف ده وسؤال الناس صفة يعني أمر يسعى النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يورد في المجتمع المسلم ما أمكن ذلك، وحث على عدم السؤال. قال: وروى عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. أخرجه أبو داود والترمذي وسنده صحيح، وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، سنده حسن. أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبق عمر، إذا النفقة بالمال كلها إيه؟ سبق. ولذلك قال عمر: لا أسابقك إلى شيء، يعني أنه يدل على فضل أبو بكر. قال رحمه الله إمام البغوي قال: والاختيار للرجل أن يتصدق بالفضل من ماله ويستبقي نفسه قوتا لما يخاف عليه من فتنة الفقر، لما يخاف عليه من فتنة الفقر، وربما يلحقه الندم على ما فعل فيبطل به أجره، يندم أنه تصدق فيبطل به أجره ويبقى كلا على الناس، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر خروجه من ماله أجمع لما علم من قوة يقينه وصحة توكله، فلم يخف عليه الفتنة كما خافها على غيره. أما من تصدق وأهله محتاجون إليه أو عليه دين فليس له ذلك، وأداء الدين والإنفاق على الأهل أولى، بل ممكن أن يكون ذلك إيه؟ أوجب، أو قال هذا واجب، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين فأثنى الله عز وجل عليهم بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي الحاجة والفقر. وقد ذكرنا قصة الأنصارين. الحاجة دي يدخل فيها الدين، لأن الدين مقدم لحقوق الناس. إلا أن يكون هنا بيستثمر الإنفاق على الأهل أولى، لكن صبر على حاجات الناس لا. وأهله لازم يكونوا صبرين راضين بذلك. لو هي بتقول له لا يبقى لا، يبقى هذا ايه حقها قبل ان يتصدق يعطيها حقها ويتصدق بالفضل. لكن اذا قبلت منه ذلك يعني كأم سليم رضي الله عنها فهذا ايه فهذا لا بأس به. وبالنسبة للأطفال، ما الأطفال أصلا يستدرك أمرهم انهم حيناموا، واخبالك ويستدركهم في الصباح أو نحو ذلك. ها؟ يخشى عليه من نيته كأنه ندمان أم فعل الطاعة، فهذا يخشى من حبوط العمل. عن كعب ابن مالك، عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب ابن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي، أي أخرج من جميع مالي، أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. متفق على صحته. هذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أمره بأن يمسك عليه بعض مالك. باب فضل النفقة على الأهل. عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. هذا قيد عظيم وهو يحتسبها. اتفق على صحته، يعني ينوي أن يمتثل أمر الله في ذلك، ينوي أنه يمتثل أمر الله بالنفقة على الأهل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة دنانير. قال أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة عتق رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. بالنسبة للنية تجدد دائما ولا؟ كلما جدد النية كلما كان أعظم في الثواب، لأن هي في الحقيقة النية القصد، عشان ما تتحولش هذه المسألة لمسألة عادية تقوم تضيع ليه؟ يضيع الأجر فيها. كل حاجة العبادة نفسها لو أصبحت عادة يقل الأجر فيها جدا، وهي أصلا مقصودة كعبادة، فما بال بالأمور العادية ابتداء. إذا هي مشيت كالعادة فلا لا يعني، إنما ربح من ربح بتحويل العادات إلى عبادات. قال النووي رحمه الله مقصود الباب اللي هو باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس قوتهم، قال مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه، لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة كالأبناء الزوجة والأبناء والأباء والأمهات، ومنهم من تكون مندوبة لما غير الوارثين، من لا يرثهم، من لا يرثهم هو غيره تكون مندوبة في حقه، وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح اللي هو الزوج الزوج الزوجة أو ملك اليمين أو العبيد، وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة، ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرنا. طبعا طالما لم يكن زائدا عن الحاجة أو فيه سرف. باب فضل الصدقة على الأولاد والأقارب. سبيل الله اللي هو عموما. لو كان هناك تخير ما بين نفقة واجبة في سبيل الله الجهاد الواجب وبين النفقة على العيال النفقة الواجبة قدر كفايتهم فقط، يبقى النفقة في مقدمة على الأهل والعيال. لا بقول لو إن واجب وواجب يعني قدر كفاية الأولاد بس، يسيبهم جاعين وينفق سبيل الله، لا يبقى نفقة الأولاد مقدمة. إلا كما ذكرت إنه ممكن تكون مستدركة يعني وجبة واحدة مثلا والباقي حيدركوه في الصباح أو نحو ذلك. باب فضل الصدقة على الأولاد والأقارب. قال الله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي ذا قربة، يقال هو ذو مقربتي وذو قربتي. وقلما يقال فلان قربتي، يبقى ذو قربة أو ذو مقربة. المسغبة اللي هو في جوع، في طعام في يوم ذي مسغبة. من الفقه التعليم ده؟ التعليم يعني ده من ضرورة أنا التعليم فيه. أنا أجزم أنه ليس من الضرورات طبعا. التعليم ده ليس من الضرورات، ده ساعات الواحد يقول ده هو يجوز الإعانة عليه ولا لا، لولا يعني ما جرائم العادة. لكن ها تقول ايه؟ ايوه ماشي، علموا القراءة والكتابة بس، ممكن يتعلم الكلام ده في 3-4 سنين بس. اما ان هو خصوصا مثلا تعليم يعني، لا هذا ليس من الضرورات. ممكن شيخ ما يكونش لكل الناس يعني، خاصة ان هو التعليم اصلا متضمن لمفاسد هائلة حقيقة يعني، فضلا عن مثلا تعليم البنات على الوضع المعروف. يعني تعليم البنات على الوضع المعروف، تعليم الصبيان على الوضع المعروف فيه يعني لابد ان هو يكون في ضوابط معينه وتوجيه معين علشان الاولاد دول يراعوا من جوانب اخرى عشان ما يفقدوش. لانه لو هو صرف عليهم المدارس بس زي ما الناس بتعمل وتركهم من الجوانب الاخرى ضاعوا فعلا. فاحنا بقولش دخلوا ما يدوش لهم مدارس، بس ايه، بس لابد ان هم يعملوا تعديل في نظام الحياه عشان يدي لهم الايه الكفايه من الحاجات التانية، عشان يحصل تغيير لصفه التعليم ده لابد من رقابه على ما يتعلمونه. يعني تخيلوا مثلا كتاب الدين بتاع سنه ثانيه اعدادي كله عن تحديد النسل وكله عن ذكر الشبهات، يعني هو حفظ حفظهم كده كتاب الدين كله ان هو الاسلام بيامر بتقليل النسل والعياذ بالله، ويعمل شبهات حوالين الاحاديث الوارده في تكثير النسل، وكله ده كتاب الدين والعياذ بالله. ثالثه اعدادي في كل سنه في الحقيقه يتكلموا عن الامانه في الناس الثانيه، امانه الكفار. لا وبعدين مساله ان هو اباحه الفنون والنحت والتصوير والموسيقى وده كله في كتاب الدين، يبقى اللي يسيب عياله يروح مدرسه كده من غير ما يقول لهم حاجه يعني فالله في خطر عظيم. يعلمهم لكن ياثم لا، يعلمهم. فتحت لنا فتوحه ثانيه ليه بس. باب فضل الصدقة على الأولاد والأقارب. قال الله سبحانه وتعالى: وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة. عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، إن بني أبي سلمة في حجري أو في حجري، وليس لهم شيء إلا ما أنفقت عليهم، ولست بتاركتهم كذا ولا كذا، أفلي أجر إن أنفقت عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم فإن لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق على صحته. رواه البخاري في باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، هي في الحجر مش في الحجر، وفي النفقات في باب على الوارث مثل ذلك. وده من أقوى الأدلة أنه قوله أنفقي عليهم، ده دليل على أن الأم إذا كانت غنية يلزمها ليه النفقة، وأن عندها من المال بقى يلزمها أن تنفق على أولادها ولو كان إيه يعني، طالما أنها من وارثة من ضمن الوارثين. النفقة على الإخوة جائزة يا شيخ؟ أنا أقول لهم ميراث جائزة، ما الشروع ده حاجة مشروعة طبعا، كنا نتكلم على الوجوب، يجب أن ينفق على الأقارب الذين يرثهم، وده أصح استدلال، وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة. يبقى الوارث اللي يورث واحد يبقى واجب عليه نفقته. صدقة وصلة، صدقة وصلة، بس الزكاة لا، لأنها واجبة فلا يجوز له أن يعني يحتسبها زكاة، لأن دي نفقات واجبة. زي ما ينفعش يقول أحسب النفقات على أولادي من الزكاة، دي زكاة زيادة على النفقة الواجبة. عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء، قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله، عبد الله بن مسعود، وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا لا تخبره بنا. فدخل فسأل فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. أيجزئ ده قد يظن به أنه إيه؟ أنه في الواجبات، وليس كذلك، لأن الحديث قال تصدقنا ولو من حليكن، ولو من حليكن ده دليل على أن هذا في النفقة صدقة التطوع. لكنها زي ما تسأل هل يجزئ أن أصلي التطوع مثلا في الوقت الفلاني، وليس ذلك في الواجب، هذا أمر ليس بممنوع، لذلك احتج به على جواز أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها ليس بظاهر. المرأة يجب عليها إذا احتاج زوجها يعني النفقة، وليس يجزئ أن لأنها ضمن الوارثين، إذا كان الزوج فقيرا والأبناء فقراء ولا يجزئ أن تحتسب من الزكاة، لكن هي صدقة وصلة. وهذا حديث متفق على صحته، وأخرى وفي رواية زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. هنا رواية وولدك ده أولادها منه، وأما أيتام في حجرها دول مش أولادها في الظاهر، ويمكن يكون أولادها من رجل آخر. عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت وخرجت وابنتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي من البنات بشيء، ده عم حديث، وهو إيه؟ أنه ولو كان بنتا واحدة، والابتلاء الامتحان، فأحسن إليهن، الإحسان إلى البنات يعني مأمور به أكثر من الإحسان إلى الإيه؟ يعني لذلك يبدأ بالبنت قبل الولد إذا كان في العطاء، ولكن يعدل. نعم، كن له سترا من النار. حديث زوجك وولدك حقا من تصدقت عليهم، استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وأبي يوسف ومحمد وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. وقال ابن قدامة في المغني الأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد، وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها أتجزئ عني، وبه جزم المازري. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة، وهو الرواية الثانية عن مالك وعن أحمد هي الصحيحة، وقول أبي حنيفة أنه لا يجزي أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها. حديث من ابتلي بناتي بشيء حديث متفق على صحته. عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وأشار محمد بمسبحة والتي تليها، السبابة التي تليها، وبابان يعجلان في الدنيا الباغي وقطيعة الرحم. يا رب عجل بالباغين ودمرهم تدميرا يا رب، المعتدين من الكافرين المنافقين. الحديث

يقول فبين يديك عن يمينك وعن شمالك. حديث حسن. قال سعيد ابن أبي سعيد في الحديث الماضي اللي هو حديث أنت أعلم به، ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك أنفق علي أو بعني. في هذا الحديث بيان الأولى، فالأولى من أهل النفقة، فأمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأنه بعض منه، فإذا ضيعه هلك ولم يرد من ينفق عليه. الأولاد أهم من الزوجة. ثم ثلث بالزوجة، طبعا الأولاد اللي هم عاجزين عن الكسب. ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد، لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما فوصلت إلى النفقة من غيره. ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته، فتصير نفقته على من يبتاعه. وها على هذا الترتيب فالقياس أمر صدقة الفطر إذا فضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده ثم عن زوجته ثم عن عبده بعد نفسها. عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة أو حث على الصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، فقال عندي دينار آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي دينار آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي دينار آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر. اسنده حسن. عن قريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرته أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني اعتقت وليدتي يا جاريتها؟ قال أفعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. لو أعطتها أخوالها رقيقة، مع أن العتق ثوب عظيم، أخرجه البخاري ومسلم. ترجم البخاري للحديث بقول باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيها، فإذا كانت سفيهة لم يجز. وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال الحافظ وهو قول الجمهور، وخالف طوس فمنع مطلقا. وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث، ثلث مالها هي. وعن الليث لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه. وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، منها هذا الحديث، فإن ميمونة رضي الله عنها اعتقت عبدها يا أمتها قبل أن تستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو أولى، فلو كان لا ينفذ لها لأنفذ لها تصرف في مالها لأبطله. وفي الباب حديث أسماء عند البخاري قالت قلت رسول الله ما لي مال إلا ما أدخله علي الزبير، أفأتصدق؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك، معنى لا توعي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك. والله أعلم أن المرأة، كلام مالك فيه جمع بين الأدلة، وليس في الحديث أن هذه الجارية كانت هي كل ما تملكه ميمونة، ربما كان عندها غير ذلك، فكلام مالك في أنها تنفق في الثلث كلام قوي، وقول أحمد أنها تنفق إلا في ما تجاوز يعني إلى حد الكثير عرفا لم يجعل له حد الثلث، مالك يجعله الثلث وهو وجيه أيضا، والله أعلم. من مالها في الهبة. إذا أنفقت أزل من ذلك يبقى ربما تأثم بذلك. كل قول يقول